يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في الباب الذي عنون له بقوله: باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. والغرض من ذكر هذه الترجمة وإثبات صفة الأصبع أو الأصابع للرأي للرب جل وعلا إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذه الصفة يسميها العلماء من الصفات الخبرية، هذه الصفات التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الرب جل وعلا عن نفسه بأنه متصف بها. وهذه الصفات في المخلوقات يعني عبارة عن أجزاء وأبعاد، لكنها في حق الرب جل وعلا صفات تليق بجلاله سبحانه. العقول تعجز عن كيفيتها، والعقول لا تتمكن من كيفيتها، وإنما يترك معرفة كنهها وكيفيتها وماهيتها له جل وعلا، فهي صفات تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وكان المصنف رحمه الله قد بدأ بذكر بعض الأحاديث التي فيها إثبات صفة الأصبع له جل وعلا، وكنا انتهينا عند قوله رحمه الله قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن دريح العبد ابن ذريح العكبري قال حدثنا الهيثم بن جناد الجهني قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه رضوان الله عليهم: تخاف علينا يا رسول الله؟ وقد أجبناك وصدقناك فيما جئت به. فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. وفي بعض الروايات يقلبها كيف يشاء جل وعلا، فله التصرف المطلق، وله سبحانه وتعالى الملك، وهو على كل شيء قدير. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الأصابع له جل وعلا، حيث أخبر إن قلوب العباد قلوب المخلوقات بين أصبعين من أصابعه جل وعلا، يقلب هذه القلوب كيف يشاء، يوجهها للخير أو يصرفها عن الخير، لأنه كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهو المقدر للأشياء، وهو الذي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، وهو الذي يصرف الهداية عمن يشاء، كما قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة له جل وعلا، وهي صفة تليق بجلاله دون أن نكيف أو نمثل أو نشبه. ولا ينبغي لنا أن نؤول ونقول إن المراد بالأصابع كذا وكذا، لأن هذا يعني تدخل في ما لا يعرفه الإنسان وفيما يجهله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بذلك سمع بهذا العرب وسمع بهذا أهل الإيمان فآمنوا وصدقوا، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب، والله جل وعلا أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد القرشية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. دعاء يتوجه به النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لأنه يعلم أن مقلب القلوب هو الله، وأن مثبت القلوب على الإيمان هو الله، وأن صارف القلوب عن الإيمان هو الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، أي اجعله مستمرا في الإيمان بك، واجعله ممن ثبت على الإيمان بك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الله المستحق للعبادة، الله المتصف بصفات الكمال والجلال. فثبت قلبي على ذلك، ثبت قلبي على دينك. قلت والقائل عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، أو تخاف؟ يعني هل تخشى أن يتغير إيمانك وأن يبدل إيمانك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني، يعني وما الذي يضمن لي أن القلب لا يتغير، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعنا على أمر غيبي، وهو أن الله جل وعلا يقلب القلوب، وأنه سبحانه وتعالى خلقنا فمنا مؤمن ومنا كافر. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أحدنا ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن أحدنا ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا كانت القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبره ربه وبشره بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو الذي اختاره واصطفاه، لا يأمن ويدعو بهذا الدعاء، فغيره من باب أولى. ولذلك ينقل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: والله لو وضعت إحدى قدمي في الجنة فإني لا آمن مكر الله. والرب جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك يكثر الإنسان من هذا الدعاء، يسأل الله جل وعلا الثبات في الدنيا وفي الآخرة: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فقالوا له أو تخاف؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما يؤمنني وإنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء يقلب قلب عبد قلب قلب عبده قلبه إن شاء أن يقلب قلب عبده قلبه يعني وإن شاء ثبته. فالأمر موكول إليه جل وعلا، وهو الذي أخبر بأن كل ما يجري في الكون إنما هو بمشيئته وبإرادته، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا، لأن قوله النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن ففيه إثبات صفة الأصابع له جل وعلا إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، دون أن يخوض الناس في تكييف يعني كيف هذه الأصابع، ولا تمثيل أي إنها تشبه أصابع فلان وفلان، ولا تعطيل كما ذهب إلى ذلك طائفة الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا إثبات هذه الصفات لله حيث عطلوها زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، وإذا علموا أن الله جل وعلا أخبرنا في أمر عام وفي قاعدة مشهورة وهي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكذلك نؤمن بهذه الصفات على هذا المنهج وعلى هذا المبدأ. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الصندلي جعفر بن محمد قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال أخبرنا المؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر يقول قال حدثني بسر ابن عبد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما من قلب، وهذه صيغة عموم تشمل كل قلب من قلوب عباد الله، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين. إذا يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه، أو وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا الحديث بين فيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة يعني تعليل لهذا الأمر العظيم، لهذا لهذه الحقيقة التي بينها لنا ربنا جل وعلا، وهي أن الهداية والتوفيق والضلال والزيغ إنما هو بيده جل وعلا، وإنما هو بمشيئته سبحانه وتعالى. فقد قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه، يعني على الإيمان وجهه إلى الهداية، وإذا شاء أن يزيغه يعني يصرفه عن الإيمان أزاغه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال وحدثنا الصندلي جعفر قال حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال صلى الله عليه وسلم قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. ثم قال بشر وهؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا، ومعنى يتعاظمون يعني يرونه أمرا منكرا ويرونه شيئا عظيما لا يجوز أن ينسب إلى الله، ولذلك ينكرون هذه الصفة، صفة الأصبع لله جل وعلا، مع أن الأحاديث جاءت بها وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بها، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ثم قال رحمه الله باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والخلائق كلها على إصبع والماء والثرى على إصبع، يعني أنه هو المتصرف في هذا الكون، وأن مرد الأشياء كلها إليه، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف ذو الشان في هذا الكون، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإيمان يعني يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل يمسك السماوات والأرضين والجبال والشجر والخلائق كلها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يمسك كل نوع من هذه الأنواع بأصبع من أصابعه جل وعلا، أصابع تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن كل ما يخطر على بالنا حول هذه الأصبع أو حول هذه الأصابع فالله على خلاف ذلك، لأن عقول البشر لا تدركه جل وعلا، كما قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وكما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، وكما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك هذه الصفات أو هذه الصفة نؤمن بها كما آمنا بسائر صفاته جل وعلا إيمانا يليق بجلاله جل وعلا، نؤمن بأن الله موصوف بهذه الصفات وأنه وصف نفسه بها وأنها صفات كمال تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل كما فعل أهل الزيغ والضلال، وإنما علينا أن نؤمن إيمانا غيبيا كما أخبر الله جل وعلا في ثنائه على أهل الإيمان، حيث قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فآمنوا بما أخبرهم به وقالوا: ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا آمنا يعني إيمانا غيبيا، لأن من شأن أهل الإيمان أن يؤمنوا بالله جل وعلا هذا الإيمان الغيبي، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وأنكر على من طلب وادعى أن يطلع على حقيقة ربه وأن يرى ربه، كما قال جل وعلا في ذمه لطائفة اليهود الذين طلبوا أن يروا الله جهرة، لما طلبوا موسى وقالوا: أرنا الله جهرة، قال الله جل وعلا مبينا الحال: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أي فأنكر الله عليهم ذلك الطلب وعاقبهم عليه، لأن من شأن أهل الإيمان أن يؤمنوا بالغيب، ولأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من الإنس والجن والملائكة، خلقهم وآمنوا به إيمانا غيبيا، ولن يطلب أحد منهم أن يطلع أو أن يرى الله جل وعلا. وقد أخبر الله نبيه موسى يوم أن طلب هذا الطلب قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لذلك نحن نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الذي نتحراه وكل الذي نستوثق منه وكل الذي نتأكد أن يثبت الخبر ويصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى ثبت الخبر وصح علينا أن نؤمن وعلينا أن نسلم، ولا يجوز لنا أن نرد خبرا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من شأن الإيمان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر. قال: الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فعلينا أن نؤمن ونسلم. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المدني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور يعني ابن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. أما إبراهيم فالنخعي، وأما عبيدة فهو أحد علماء التابعين كان مولا لعلي رضي الله عنه عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من اليهود، والمراد بالحبر يعني أحد علمائهم، جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إذا كان يوم القيامة جعل الله تعالى وتبارك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق كلها على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أخبر به هذا الحبر، وهو مما جاء في كتبهم، مما جاء في التوراة، ومما جاء في الإنجيل، وهو مما بقي لم يلحقه تحريف ولم يلحقه تغيير كما فعل أهل الكتاب في كتبهم. ولذلك لما أخبر به بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بهذا الخبر لا لأن الحبر أخبر به، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وصدقه. وهذا شأن أخبار أهل الكتاب، كما مر بنا فيما مضى أن أهل الإسلام يقفون من أخبار أهل الكتاب على مواقف. الموقف الأول إن جاء خبر أهل الكتاب موافقا ومصدقا لما جاء في كتابنا وفي ديننا صدقناه، لموافقة ما جاء في ديننا لما جاء في كتبه. وإن جاء خبر أهل الكتاب مخالفا فإننا نرده ونبطله، لأن ما جاء في ديننا يكشف عن زيفه وكذبه. وأما ما جاء مما لا يوافق ولا يخالف، يعني من أمور لم تذكر في كتبنا ولم تذكر في ديننا، فنحن في هذا نتوقف، لا نصدقهم ولا نكذبهم، بل نتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخبركم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إنكم إن كذبتموهم فقد تكذبونهم فيما هو حق، وإنكم إن صدقتموهم فقد تصدقونهم فيما هو باطل، ولكن قولوا الله ربنا وربكم. هكذا وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أخبر هذا الحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما جاء في شرع النبي عليه الصلاة والسلام أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث جاء فيه هذا التفصيل من أن هذه المخلوقات تكون يوم القيامة معلقة، أو تكون يوم القيامة قائمة على أصابع الرحمن جل وعلا. ولهذا قال فيهزهن ويقول أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب حتى يجيب الرب جل وعلا، يقول لله الواحد القهار. فلما كان واحدا ولما كان قهارا، لذلك هو يهزها ينبهها لكي تقر بألوهيته جل وعلا. لكن هذا الإقرار إنما يفيد من أقر به في دنياه، وأما من أنكره وكذبه ولم يؤمن به وجاء يوم القيامة وأقر به واعترف فإنه لا ينفعه ولا يفيده. ومحل الشاهد من هذا الحديث قول الحبري إن هذه الأشياء على أصابع الرحمن جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فنحن نثبت من هذا الخبر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، صفة الأصابع لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو بكر وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ ان هذا الخبر هو الخبر السابق لكنه ذكر برواية اخرى، حيث ان جرير بن عبد الحميد قد توبع في هذه الرواية برواية شيبان ابن عبد الرحمن، حيث إن مدار الخبر على منصور ابن المعتمر. قال عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر، والحبر هو العالم من علماء أهل الكتاب، العالم يقال فيه الحبر ويقال فيه الحبر بالفتح وبالكسر، ويقال فيه البحر أيضا، يعني تارة يقال البحر وتارة يقال الحبر. قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني الراوي شك فيما قال لأن هذا من أهل الكتاب، وغالب أهل الكتاب لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم لا يعتبرون برسالته وإنما يقولون يا محمد، وإن اعترفوا برسالته وقالوا يا رسول الله يعني من أهل الكتاب هذا لا يلزم منه أنهم يؤمنون بذلك، لأن اليهود ولأن أهل الكتاب يعترفون برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم لكن يقولون هي رسالة مخصوصة إلى العرب دون غيرهم، يقولون هو رسول العرب، فإن قالوا هو رسول الله يعني يريدون هذا المعنى ولا يريدون المعنى الذي نطلقه والذي نقصده، وهو أن النبي صلى الله وأن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى العالمين، إلى عالم الإنس وعالم الجن، وأن رسالته عامة، لأن أهل الكتاب لو اعترفوا بذلك فإنهم يكونون قد دخلوا في الإسلام. فقال يا محمد أو قال يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق يعني بقية الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا، يعني على سبيل الإقرار والموافقة لقول الحبري أي لقول هذا الإمام هذا العالم من بني إسرائيل. فهذا الحديث نفسه يعني سيق من طريق أخرى. لكن في هذا الحديث إجمال حيث لم يورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الزمر التي فيها إيش؟ والسماء مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا محمد بن الوليد البصري قال قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان يعني الثوري قال قال حدثنا منصور وسليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. وهذا هو الخبر الأول، لكنه روي من طريق أخرى حيث إن يحيى بن سعيد القطان رواه عن سفيان الثوري، فسفيان الثوري تابع عبد الحميد وتابع شيبان في روايته عن منصور، لكن في هذه الرواية زيادة، وهو أن منصور قرنت روايته برواية سليمان الأعمش. وهذا القرن يعني هو زيادة في التوثيق وزيادة واختصار، لأن القرن بين الثقتين إنما هو على سبيل الاختصار وزيادة في التوثيق. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي يعني آخر الأسنان التي هي الأضراس، آخر الأضراس، وهي التي جاء فيها وعضوا عليها من نواجس. وهذا كناية عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ضحكه يعني ضحكا بينا، وهذا لا يتنافى مع ما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم من أن غالب ضحكه كان تبسما، فإن غالب ضحكه كان صلى الله عليه وسلم تبسما إلا فيما يعني يتطلب زيادة في من حيث إنه عجب من كلام هذا الحبر، ولذلك كان ضحكه صلى الله عليه وسلم بينا حتى بدت نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أيد قول هذا الحبر بما جاء في كتاب الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال قال يحيى بن سعيد القطان وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا. يعني هذه زيادة في السند وإضافة، حيث إن فضيل بن عياض روى هذا الخبر عن منصور، فيكون فضيل أيضا يعني أحد الرواة الذين تابعوا من قبلهم برواية هذا الخبر، وكلها طرق يؤيد بعضها بعضا ويدل على أن هذا الخبر ثابت عن منصور وأن مدار الرواية فيه على منصور. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل صاحب كتاب السنة أحد الرواة قال عن سفيان عن منصور. هو هنا يعني يعود السند إلى إيه؟ إلى من عليه المدار وهو منصور. عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إن الله عز إن الله جل ثناؤه يضع يوم القيامة السماوات والأرض على إصبعين والجبال والشجر على إصبعين والماء والثرى على إصبعين فيقول أنا الملك أراه قال مرتين يعني رددها قوله أنا الملك فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه ثم قرأ هذه الآية يعني مؤيدا لما قاله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.